همتنا ستفانى وبكل جدارة، همتنا في جامع سارة ستفانى وبكل جدارة، حب القرآن يؤلفنا، برياض تزداد نضارا، همتنا في جامع سارة ستفانى وبكل جدارة، همتنا في جامع سارة ستفانى وبكل جدارة، حب القرآن يؤلفنا برياض تزداد نضارة، حلقات تسمو همتها ليزيد الحافظ إصرارا، ثرات تعلي غايتنا وتهذب أنفسنا تارا، الله تعالى باركها كي تعلي في التاج وقارا، تسلي رواد حدائقها والكل يعانق أزهار، همتنا في جامع سارة ستفانى وبكل جدارة، همتنا في جامع سارة ستفانى وبكل جدارة، حب القرآن يؤلفنا برياض تزداد نضارة، علم وبرامج ممتعة ونشاط في كل مهارة، ترقى أهداف برامجها لتصون المرأة وأفكارا، علم وبرامج ممتعة ونشاط في كل مهارة، ترقى أهداف برامجها لتصون المرأة وأفكارا، وتقول هلم إلى العليا وحذار النفس الأمارا، وتقول هلم إلى العليا وحذار النفس الأمارا، يا رب أعن من يدعمها وعطاء وإدارة، أسعد بثوابك داعمها وارفع في الجنة مقدارا، يا حافظ قد نلت البشرى فهنيئا يا خير بشارة، أسعد بثوابك داعمها وارفع في الجنة مقدارا، يا حافظ قد نلت البشرى فهنيئا يا خير بشارة، فهنيئا يا خير بشارة، فهنيئا يا خير بشارة، همتنا في جامع سارة ستفانى وبكل جدارة، همتنا في جامع سارة ستفانى وبكل جدارة، حب القرآن يؤلفنا، حب القرآن يؤلفنا برياض تزداد نضارة،